يمي حبيتها ما أدري يمي شوف عيونه يمه عيون الغزلان عيونه يمه عيونه يمه بتصيب ترمي القلب بلايب عيونه يمه بتصيب ترمي القلب بلايب يا يمه حبه جارب دمه يا يمه حبه جارب دمه